إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين Yeah. أحسنتم أحسنتم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها Yeah.

وجعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء تفصيله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أقول لك ماشي.

كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما ضل فإنما ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نعم يا سيدي. Yeah. وما كان عطاء ربك محظورا. وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضي ربك ألا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.